من ضمن الخطأ في قصة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن ربي لا غفور رحيم. ها طيب عادي بصلى على الرسول. هو في إن ربي لا غفور رحيم. هنا مثلا قصة يوسف والكلام ماشي. امرأة العزيز بتتكلم وبتقول الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله الأهدي كيد الخائنين. وبعدين بتعترف بالخطأ مع كلمة التبرير: أما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الجماعة لما حطوا الرب وبرضه فيها إسرائيليات نغلبن منها. والآن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإسرائيليات التي ذكرت في قصة عيسى عليه السلام أو على وجه الدقة في حكاية